بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس السادس من مجالس التعليق والشرح على نظم الطرفة في ألقاب الحديث العلامة الفاتي رحمه الله تعالى، تحيي على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا بدر ابن محمد البدر العنزي حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نكون بإذن الله ما توقفنا عنده في الدرس السابق من التعليق على منظومة الطرفة للعلامة الفاتي رحمه الله. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وإي زبراو ونقص فضلا فذلك المزيد فيما اتصلا زيادة. حسبك. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا نبحث في مبحث المزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد، وهذا المبحث يذكر في كتب العلل على الأحاديث لأنه مرتبط بالعلل. والمزيد في متصل الأسانيد تعريفه هو أن يزيد الراوي راويا، لم يزده غيره من الرواة في إسناد متصل. هذا هو تعريفه، هو أن يزيد الراوي راويا لم يزده غيره من الرواة في إسناد متصل، بمعنى يأتي حديث مثلا يرويه حميد الطويل مثلا عن أنس، ثم يأتي نفس الحديث يرويه حميد الطويل عن ثابت البناني عن أنس، فزيد من زيد ثابت، هذا سمى المزيد في متصل الأسانيد. فإذا وجد هكذا زيادة راول في إسناد المتصل ينظر، إذا كان الذي لم يزد هذا الرجل أوثق وأثبت من الذي زاده فهذه الزيادة ضعيفة، تذكر في كتب العلل. وأن يكون قد صرح بالسماع ليس بالعنعنة، نقول مثلا إذا قال مثلا قلنا حميد الطويل قال حدثني أنس، هنا علم أن الزيادة غير صحيحة، لكن لو قال حميد عن أنس بالعنعنة نقول لعل ثابت هو الذي روى هذا الحديث وسمع منه حميد فعل عن ويحتمل. فإذا هذا المبحث في الزيادة يقول هل العلم هي لمن أحفظ للحافظ فتقبل زيادة الحافظ على من هو دونه، أما إذا زاد دون الحافظ على من هو أعلى منه حفظا أو عددا فإنها لا تقبل، وقلنا هذا من باحث علم العلل. نعم. قال رحمه الله: زيادة الثقة مما قبل إن لم يخالف عددا أو أعدل. نعم، هذه مرحب آخر وهو زيادة الثقة. الثقة تعريفه ضبط هو العدل الضابط، العدل الضابط. وزيادة الثقة لها حالتان، زيادة الثقة لها حالتان. الحالة الأولى أن تكون غير منافية، تكون غير منافية، فهذه مقبولة وحكمها حكم الحديث المستقل المستقل، لأن ما هي منافية، لم تخالف الأحاديث الأخرى. الحالة الثانية أن تكون منافية، يعني في يعني إيش؟ يعني تخالف الأحاديث الأخرى، وهذه فيها تفصيل، لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يزيد الثقة على من هو دونه، يعني ثقة ثبت أو ثقة حافظ زاد على ثقة أو على صدوق، فهذه تقبل. الحالة الثانية أن يزيد الثقة على ثقة مثله، كان يزيد مثلا ثقة على ثقة أو ثقة ثبت على ثقة ثبت، هذه أيضا تقبل. وهذا معنى قول أهل العلم زيادة الثقة مقبولة. انظروا بارك فيكم، لأن هذه القاعدة لا تطلق هكذا، لأن إطلاقها ليس بصحيح. من نظر في كتب العلل يتبين له أن إطلاق هذه الزيادة ليس، هذه القاعدة زيادة الثقة مقبولة ليس بصحيح. الذي أطلقها من غير قيود هم الفقهاء والأصوليون، أما المحدثون فهم يفصلون في زيادة الثقة، يقولون انظر إذا كانت غير منافية فإنها تقبل مطلقا. الثاني أن تكون منافية، قال هنا له ثلاث حالات: إن زاد ثقة على من هو دونه في العدالة، في الضبط عفوا، في الضبط، إذا زاد ثقة على من هو دونه في الضبط فهنا تقبل زيادة الثقة. الحالة الثانية زاد ثقة على ثقة مثله، هنا أيضا تقبل. الحالة الثالثة إذا زاد ثقة على ثقة أوثق منه أو على جماعة من الثقات، وهنا تكون شاذة هذه الزيادة. إذن في الحالة الثالثة إذا زاد الثقة على ثقة أوثق منه، مثلا ثقة زاد على ثقة ثبت على ثقة ثبت، أو ثقة لكن زاد على مجموعة من الثقات، كما زاد الصائغ يعني عبد الله الصائغ وهو صدوق من رجال مسلم، لما روى الحديث عن عبد الله بن عمر أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل والنهار مثلا مثلا. بينما هذا الحديث رواه أصحاب ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: صلاة الليل مثلا مثلا. وهكذا مخرج في الصحيحين: صلاة الليل مثلا مثلا، رواه ابن جبير ونافع وغير من أصحاب ابن عمر. واختار أصحاب الصحيحين هذا اللفظ صلاة الليل مثلا إذا يقول الإمام النسائي يقول هذا غلط يعني زيادة النهار يعني شاذة أراد شاذة وكذا قال الإمام الترمذي رحمه الله زيادة النهار إيش شاذة هذا بارك فيكم التفصيل في زيادة الثقة قال زيادة الثقة في مما قبل يقول زيادة الثقة مقبولة شوف هنا في أول أطلق النار من الله لكن بعدين إيش قال قال إن لم يخالف عددا أو أعدلا إيش معنى هذا يعني إذا كان الثقة لم يخالف الزيادة مقبولة وصدق إن لم يخالف الزيادة مقبولة قال حكم وحكم إيش الحديث المستقل قال إن لم يخالف عددا من الثقات شرط إن كانوا ضعفاء العبرة للثقة أو أعدل يعني إيش راون أعدل منه يعني أحفظ منه إن خالف ثقة دونه قبلة إن خالف ثقة مثله قبلة لكن إذا خالف عددا شرط نقول عدد من الثقات أو أعدل يعني أوثق منه هنا يكون شاذة لذلك أيضا بركة فيكم هذا المبحث زيادة الثقة تجدونه في كتب العلل لأن مبحثه من مباحث العلل هل تقبل الزيادة أم لا نعم والراجح المحفوظ والمقابل يبنى له من لفظ شذ فاعل نعم هذا متعلق بالذي قبله يقول إذا كانت زيادة الثقة مقبولة نقول هذا وإيش المحفوظ وإذا كانت غير مقبولة نقول هذا شاذ إذا قبلت الزيادة وهذا يعني الراجح إذا قبلت يسمى المحفوظ المحفوظ يعني باللفظ هذا أما إذا كانت هذه الزيادة غير محفوظة يعني خطأ يقال عنها شاذة وهذا هو الشاذ الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه حفظا أو عددا وهذا أدق تعريف عرفه ابن حجر رحمه الله أدق تعريف الشاذ هو زيادة المقبول والمقبول يشمل الثقة يشمل الصدوق أي كل من يقبل حديثه زيادة المقبول يعني كل من يقبل حديثه على من هو أولى منه إما عددا يعني جماعة وإما حفظا يعني أحفظ منه بمعنى لو قلنا كما قال أكثر أهل العلم في تعريف الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه هكذا يعرف الشاذ أكثر أهل العلم مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه طيب الصدوق إذا خالف على قولهم غير داخل في هذا التعريف لكن على تعريف ابن حجر قال مخالفة المقبول والمقبول يعني كل من يقبل حديثه سواء كان ثقة أو كان صدوقا فكان تعريف ابن حجر رحمه الله هو من أدق التعريف مثل هذا حديث الزهري عن حميد عن أبي هريرة عنه الله، حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عنه الله قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلكت يا رسول الله. قال: ما هلكت؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال له عليه الصلاة والسلام: بعت رقبة؟ قال: لا أجد. قال: فصل شهرين وفتاجعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكين. الحديث كلكم تعرفونه، مخرج في الصحيحين، رواه 30 راويا، كما قال ابن حجر في فتح الباري، قال: رواه 30 راويا، هكذا باللفظ هذا. أما الكفارة على التبتير، يعتق رقبة، إن لم يجد الرقبة صام شهر من التبعيد، إن لم يستطع الصيام لعلة من العلل، هنا إيش بقي فيكم؟ يطعم 60 مسكينا. رواه مالك، رواه مالك قال: صم شهرين أو أطعم أو اعتق رقبة. رواه على التخيير. مالك كان ثقة إمام، لكن خالف عدد كبير وغالبهم ثقات، لكن نص الأمة على أن مالك أخطأ في هذا الحديث، فرواية قالوا التخيير شاذة، والصحيح رواية الترتيب. قد يقول قائل، وهذه مسألة تلقوا لها بارك فيكم، قد يقول قائل: كيف تكون شاذة ورواها الإمام مسلم في صحيحه؟ رواية مالك رواها مسلم في صحيحه، كيف تكون شاذة؟ نقول: أهل العلم قسموا، أو عفوا الإمام مسلم عفوا قسم صحيحة ما رواه في الأصول وما رواه في المتابعات، تنبه الله كبير، ما رواه في الأصول الصحيح فهذا هو شرط مسلم، وأما ما رواه في الشواهد والمتابعات فهذا ليس على شرط مسلم كما قال الأئمة، وإن كان موجود في صحيح مسلم. لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: وما رواه مسلم في المتابعات والشواهد، وكذا ما رواه البخاري في المتابعات، يقول: لا يقال على شرطهما، لا يقال. لكن يقول النووي، حافظ النووي رحمه الله أو غيره غاب عني الآن، يقول: غالب الحديث التي استدركت على مسلم هي مما رواها في المتابعات والشواهد، ليست في أصول الصحيح. فنقول: هذا الحديث رواه مالك في المتابعات والشواهد، ليس في أصول الصحيح. صدر في أصول الصحيح طار على الترتيب، كحديث بارك فيكم الآن كسوف، الآن صلاة الكسوف، اتفق البخاري ومسلم من حديث عائشة على أنها أربع ركوعات بأربع سجدات، وصدر مسلم صحيحة في هذا الحديث، ثم ساق أحاديث أخرى أنها ست ركوعات بأربع سجدات، وفي لفظ أنها ثمان، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة واحدة، كيف هذا التنوع؟ فقال مسلم رحمه الله: روى الثالث عنده في أصول الصحيح، ثم روى هذه في المتابعات حتى لي تعلم فقط، لكن ليس هي على شرطه. الشاهد لكم أن الزيادة إذا كانت ثابتة هل سمى محفوظ، وإذا كانت غير ثابتة هل سمى شاذ. نعم. وإن تجد مشاركا للراوي في شيخ فذا متابع به قفي، وإن تجد موافق بعد، نعم وإن تجد موافقا في المعنى فقط بالشاهد هذا يعنى. أيضا وحيث لا فمفرد والبحث عن ذاك بالاعتذار يسمى حيث عن. نعم هذا ترتبط عندنا مبحث يسمى الاعتبار. الاعتبار ايش الاعتبار؟ الاعتبار هو جمع الطرق، هو جمع طرق الحديث، يسمى الاعتبار جمع طرق الحديث. فقال تتبع الطرق لدين يدعى بالاعتبار ينسى منه نفعا. الاعتبار هو جمع الطرق. إذا جمعت الطرق، إذا وجدت الصحابي روى معه حديث نفس الحديث صحابي آخر، فهذا يسمى الشاهد. يسمى الشاهد مثل عن عثمان بن عفان قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يخلل اللحية في الوضوء، ثم جاء عن أنس بن مالك قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يخلل اللحية في الوضوء، ثم عن عمار. نقول هذه شواهد لحديث عثمان وعنه أرضاه. انظر كيف، إذن الشاهد خاص بالصحابة، أما دون الصحابة فهذا يسمى المتابع. إذا التابعي روى حديث عن صحابي ثم جاء تابعي آخر روى عن نفس الصحابي هذا يسمى متابع، أو دون التابعي. فإذا نقول الشاهد خاص في الصحابة، الشاهد خاص الصحابة، والمتابع دون الصحابة. وبعض العلماء يفرق، يرى الشاهد المتابع بمعنى واحد، ولا مستحيل ولا الهم، لكن هذا هو الذي يعني عليه أكثر متأخرين أن الشاهد متعلق بالصحابة، صحابي وصحابي، دون الصحابة يسمى إيش؟ متابع ولا شاهد. فقال هنا الناظم قال وإن تجد مشاركا الغاوي فيه شيخ فدا متابع به قفي، يقول هذا المتابع. مثلا حديث مثلا رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ورواه الأعرج عن أبي هريرة، فنقول الأعرج تابع من؟ تابع سعيد بن المسيب في الرواية عن أبي هريرة لهذا الحديث. لعل واضح لديكم الآن. قال وإن تجد موافقا في المعنى فقط فبالشاهد في هذا المعنى. الشاهد قلنا في طبقة الصحابة فقط. قال وحيث لا ومفرد والبحث عن ذاك باعتبار يسمى حيث عن. يقول إذا وجدت حديث وبدأت الإنسان تبحث عن شواهده وتبحث عن متابعاته، يقول هذا يسمى الاعتبار والبحث كما قلت لكم هو جمع طرق الحديث. نعم. وإن يكن راويه يقصد الكذب فذلك الموضوع طرحه يجب. نعم هذا الموضوع، الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع على النبي عليه الصلاة والسلام، هو الكذب المختلق المصنوع على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. يقول عليه الصلاة والسلام من كذب عليه متعمدا فيتبوأ مقعدا من النار. هو كبيرة عند جماهير أهل العلم، وبالغ أمام الحرمين وقال كفر، والصحيح أنه كبيرة من كبائر الذنوب. ومن كذب على النبي عليه الصلاة والسلام بحديث واحد ترك حديثه لأنه كذاب، والكذاب لا يقبل حديثه أصحاب الحديث يقولون أن الكذاب لا يقبل حديثه حتى وإن تاب، يعني الكذاب على النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل حديثه، قالوا حتى وإن تاب، قالوا لأن توبة له هو بينه وبين ربه، أما الحديث نفسه لا نقبله، لا قالوا يحرم، يحرم رواية الحديث الكذب الموضوعة إلا لبيان ضعفها للناس أنها موضوعة فقط، أما من غير بيان فهذا محرم ولا يجوز. والموضوع يعرف بحالتين، الحالة الأولى أن يكون سند الحديث فيه راوي كذاب، هذا متعلق بالسند في راوي كذاب. الحالة الثانية متعلق بالمتن، هو أن يكون المتن إما فيه ركة ركيك المتن مثل من أكل البذنجان أو عفوا البذنجان لما أكل له، أو حديث الهريسة تشد الظهر ركة في المتن، أو عليه ظلمة ليس عليه أنوار النبوة عليه ظلمة. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في الملال المنيف قواعد فيها الموضوع من غير النظر إلى السند، فالشاهد أن الأمة يعرفون إما في السند يكون به راوي كذاب، وإما في المتن يكون به ركة أو به ظلمة أو نحو ذلك. وصنف الأمة مصنفات في الموضوع واهتموا به، منها مصنفات خاصة في الرجال الذين عرفوا بالكذب كتذكرة ابن طاهر، تذكرة الحفاظ لابن طاهر في الموضوعات في الرجال يذكر اسم الراوي ثم يسوق له حديث، وبعض جمع أو صنف فيه فقط الأحاديث، جمع أحاديث الكذب كلها في مصنف واحد كابن الجوزي وغيره. نعم. وإن يكن وربما أطلق فيما اتفق فيه بلا قصد لأن يختلق، وإن يكن متهما به فقط فذلك المتروك عند من فرض. نعم. وما روى فاسق أو غافل أو نعم حسب الشيخ. طبعا هذا البيت الذي قبله كان متعلق بالذي قبله في الموضوع، ربما أطلق فيما اتفق في بلا قصد لأن يختلط. يقول قد يقع الكذب بغير قصد، تلبوا أقلكم، قد يقع يطلق الكذب أو عفوا يقع الراوي بالكذب بغير قصد، وينص أحد الأئمة أن هذا كذب هذا الحديث، فقال فرق بين هذا وبين الذي قبله، الذي قبله تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذا لم يتعمد الكذب على الرسول، فهذا لا يسمى كذابا، وكان اتفق الحديثان على أنهما كذب، من تعمد الكذب عن الرسول حديث يكون كذب، ومن أخطأ في الرواية أيضا الحديث يكون إيش كذب، لكن هذاك لأن تعمد الكذب سمي كذب، وهذا اعتذروا له قالوا لن يصل الكذب. ثم قال بعد قال وما روى فاسق لا أظنه، قال ونكر متهما به فقط، يعني متهم بالكذب ليس كذابا متهم بالكذب، قال فذلك المتروك عند من فرض. المتروك له تعريفان عند المحدثين، بعضهم قال المتروك هو تعمد الكذب في حديث الناس تعمد الكذب في حديث الناس، يأتي مثلا إلى الناس ويقول أنا اليوم قتلت أسدا مثلا، وهو معروف أنه ما يستطيع قتل الفارة، كيف يقتل الأسد؟ يكذب على الناس. وظلم قال المتروك هو كثير المخالفة للثقة، الراوي إذا كان كثير المخالفة للثقة يترك حديثه، يقال أنا ليش متروك. ربما بعضهم يعني عرف بتعريفات أخرى، لكن المشهور عند لأما أنه ما كان يكذب في حديث الناس، بل قال لا ربما اتهم في الكذب، يعني غير ثابت عليه الكذب كما هو ظاهر اختيار الناظم، التهمة في الكذب تهمة لكن غير ثابت عليه، لكن لا تهمة. فهذا من التهم بالكذب المتروك أو كان يكذب مثلا في هذه الناس، يقولون إذا تاب إلى الله يقبل حديثه، إذا تاب وثبتت توبته يقبل حديثه، أما إذا لم يتب فهذا لا يقبل حديثه، حتى من كان شيخا من المشايخ وله دروس وله جهود في الدعوة إلى الله، إذا ثبت عنه الكذب فإنه قد أحرق هذه الجهود، لا يقبل خبر الكذاب، لكن الكذب يخبر من شر الأمور. حذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته من الكذب، قال إياكم والكذب، فإن تكذب فجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرك كذبه فيبرى كذابا. رواه شيخان من حديث ابن مسعود، ومن قال ويل لكل أفاك أثيم، ويل له أفاك، ويل لكل أفاك أثيم، انظر ويل له تهديد له ويل. والذي يكذب في حديث الناس لا يكون من حالتين، الحالة الأولى أن يكون غالب كلام كذب، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب كما نص على ذلك الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر، قال الكذاب في غالب أقواله، قال الكذاب في غالب أقواله، هذا كبيرة. والثاني إذا كذب مرة ومرتين ليس بيدنه الكذب، هذا محرم لكن لا يصل إلى حد الكبيرة. فالواجب على المسلم بكريتم أن يطهر لسانه من الكذب، يطهر لسانه من الكذب ونكون صدوقا، والصدق من جات لصاحبه من جات له، وما أكثر الكذب في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وما روى فاسق أو غافل أو ذو غلط فحش منكرا دعوا. نعم، هذا المنكر، هذا هو المنكر. ما هو المنكر عند المحدث؟ قال وما روى فاسق، المصنف يرى رواية الفاسق منكرة، لكن كثير من العلماء يقول أن رواية الفاسق هذه من ضمن المتروك، من ضمن المتروك. قال وما روى فاسق او غافل، يعني في غفله مغفل، او ذو غلط فحش، يعني كثير الغلط. قال منكر دعوا، يعني سموه اصحاب الحج منكرا. الفاسق، والفاسق عنده هو من فعل الكبائر او اصر على الصغائر، هذا هو تاريخ الفاسق. ما قال فيكم من فعل الكبائر أو صر على الصغائر. قال أو غافل، به غفلة مغفل، أو كثير الغلط فحشا، هذا سمى منكرا. هذه أخوة ألفاظ الجر أشدها الكذب من قيل عنه كذب، هذا أشد أنواع الجر، ودونه المتروك ودونه المنكر. فمن قيل عنه كذاب أو متروك أو منكر فهذا حديث لا يقبل أبدا. أما إذا تاب الفاسق ففي قبول توبته خلاف مشهور بين أهل العلم، والصحيح أنها تقبل توبة. نعم. وقد يقيد بما خالف ما لثقة وذاب معروف سما. نعم، هنا لعلنا نقف عند مخالفة الثقات، لعل في هذا الكفاية، هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم سلمكم الله في عرض بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل بإمكانكم التمثيل لحالة زيادة الثقة غير المنافية؟ ما يحضر بحاليا، لا ما يحضر بحاليا، لكن قلنا غير منافية. قال العلم حكم حكم الحديث المستقل، لأنها ما تخالف روايات أخرى، لكن منافية جاءت النهار، مثلا جاءت الحديث طاف الليل مدرسة، جاءت رواية جاءت الليل والنهار، هذا منافي، لأن فيها حكم شرعي، أصبح صلاة الليل مثلا وصلاة النهار مثلا يعني من صلى نافلة أربع ركعات متصلات بتسليم واحد أخطأ لهذه الرواية، هذه ونعرف أنه فقط لصلاة الليل، لكن الزيادة الغير منافية ما يحفظ لي حاليا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما ضابط معرفة المتابع للآخر كما جاء في المثال الذي ضربتموه من رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ورواية الأعرج عن أبي هريرة؟ بالنسبة للمتابع، المتابع هو يكون في طبقة التابعين أو طبقة أتباع التابعين ونازلا، هذا يسمى متابع، وقلنا الشاهد خاص بالصحابة. وقد يكون المتابعة باللفظ قد تكون بالمعنى، وقد تكون نافعة وقد تكون غير نافعة، وفي تفصيلات كثيرة للعلم في هذا الباب، تجدها في تدريب الراوي أو شرح اللقبة لابن حجر، لعلكم يعني ترجعون إليها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل من حد تعرف به ركاكة المتن، والركاكة قد تكون نسبية؟ قلنا يا شيخ، هذا الإمام ابن القيم رحمه الله نص على هذا في منار المنير، مثلا تقول يا محمد عليك بالهريسة فالهريسة تسد الظهر، هذا حديث ظاهر الركة وظاهر، فيعرف ما أن يسمع، يعرف من اعتاد سماع الحديث الصحاح وقراءة كتب الصحاح والحديث الثابتة يصير عنده تمييز يميز. فالإمام ابن القيم رحمه الله ذكر هذا، مثلا اطلب العلماء ولو بالصين، واضح ركته وأنه وأن عليه ظلمه، ليس عليه أنوار النبوة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ألا يعد من لم يقصد الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الكذب لنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لا اسمع شيخ، هم يقولون الكذاب هو من تعمد الكذب، لكن ذاك وقع منه خطأ، وقع منه خطأ. مثلا حديث مسترجيم نعم، من حسن صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، أظن هكذا اللفظ طبعا الآن، من حسنت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هذا أحد المحدثين كان يحدث صحابته تلاميذه، فمر رجلا من الطلاب عرف قيام الليل وكان وجهه يعني يشع نورا، فقال الشيخ هذا الكلام يأخذ به هذا الشخص الذي أتى الطالب، من حسن صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن أحد الطلاب أن هذا حديث فكتب أنه حديث ونسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو لم يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كذبكم يسمى الكذب الغير متعمد. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكر الناظم رحمه الله أن من اتهم بالكذب يترك حديثه، فكيف يكون ذلك ولم يثبت عليه أو لم تثبت عليه تهمة الكذب؟ كيف شيخ؟ المتهم؟ يعني من اتهم بالكذب ولم يثبت ذلك عنه كيف يترك حديثه؟ يعني يتركوا حديثه، من اتهم بالكذب هم يعني كان عندهم شك أنه كذاب لكن ليس عندهم يقين فتركوا حديث احتياطا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما نوع الغلط الفاحش الذي يقصده الناظم رحمه الله تعالى في قوله ذو غلط فحش منكرا؟ إذا فحش غلط، إيش معنى فحش غلط؟ يعني إذا كثر الغلط. كيف يعرف كثرة غلط صارت بكم؟ إذا أتيت مثلا إلى راوي من الرواة ينظر، إذا كان أكثر حديثه موافق لحديث الثقات فهذا ثقة، إذا كان أكثر حديثه مخالف لحديث الثقات فهذا ضعيف فاحش غلط. انظر كيف، إذا كان أكثر حديثه مخالف لحديث الثقات فهذا فحش غلط، أما إذا كان وسط حديثه نصفه مخالف الثقات ونصفه موافق الثقات هذا يسمى ضعيف. نعم تمت الأسئلة شيخنا، جزاكم الله خيرا. الله يحفظكم، الله يحفظكم، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.